بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليلة لساعة، والساعة المراد بها هنا الجزء من الزمن والفترة من الزمن، وليست الساعة الاصطلاحية. إن في الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم، وذكر الرجل هنا من باب التغليب، وإلا فالمرأة مثله. لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وذلك في كل ليلة، يعني أن هذه الساعة تتكرر في كل ليلة. وهذه الساعة قد أبهمها الله عز وجل ولم يعينها لأمرين: الأمر الأول ليتبين من كان جاداً في طلبها وتحري هذه الساعة ممن كان متهاون ومتخاذل وكسلان، وثانياً أنها لو عينت لكان الإنسان يجتهد في زمن هذه الساعة ثم يتكاسل في بقية ليله. فلأجل أن يجتهد العبد في تحري هذه الساعة أبهمها الله عز وجل. ونظير ذلك إبهام الساعة، أي ساعة الإجابة يوم الجمعة، وإبهام ليلة القدر، كل هذا لحكمة منها ما سبق ذكره. وأرجى ساعات الإجابة في الليل التي وردت في هذا الحديث أرجاها هو الثلث الآخر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فقال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. فهذه الساعة وهي ثلث الليل الآخر هي أرجى ساعات الإجابة التي وردت في هذا الحديث. وإن كان هذا لا يتعين، فقد تكون الساعة بعد المغرب، وقد تكون بعد العشاء، وقد تكون بعد الفجر، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يحدد، لأجل أن يجتهد العبد في طلبها وفي تحريها. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الدعاء، ولا سيما إذا كان في صلاة أن يكثر من الدعاء في سجوده وفي جلوسه بين السجدتين وفي التشهد. وينبغي عند الدعاء أن يتأدب بآداب الدعاء التي منها أولاً الإخلاص لله عز وجل، فيدعو الله مخلصاً له، فادعوا الله مخلصين له الدين. وثانياً أن يلح على الله عز وجل بالدعاء، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإلحاح في الدعاء يدل على صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل. فمن الإلحاح في الدعاء أن يكرر الدعاء، ومن آداب الدعاء أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، فيحسن ظنه بالله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى سوف يجيب دعاءه ويعطيه ما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يتقبل دعاء من قلب غافل. فأحسن الظن بالله عز وجل، والله تعالى عند حسن ظن عبده به. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. وإنما قال ذلك لأن الله عز وجل أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن آداب الدعاء أن يحرص أن يكون حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة ورفع اليدين، فإن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار في هذا الحديث إلى أن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً، يعني خاليتين. ومن آداب الدعاء ألا يستعجل الإجابة، فإن استعجال إجابة الدعاء سبب من أسباب حرمان الإنسان من إعطائه ما سأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. وليس من استعجال الدعاء أن تسأل الله تعالى أن يعجل لك الإجابة، فهناك فرق بين استعجال إجابة الدعاء وبين طلب الله عز وجل وسؤاله أن يعجل لك الإجابة. ولهذا في دعاء الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا قال: اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا، إلى أن قال: عاجلا غير آجل. ومن آداب الدعاء أن يحرص على أن يتحرى الأحوال والأزمان والأمكنة التي يستجاب فيها الدعاء، فإن الدعاء له أحوال يكون أحرى بالإجابة من غيرها، كحال السجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان حرياً وقمناً لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك أيضاً بين الأذان والإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. كذلك أيضاً بعد فراغه من التشهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أمته التشهد والصلاة عليه قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. كذلك أيضاً الصائم عند فطره له دعوة لا ترد، وكذلك الثلث الآخر من الليل. فعليك أن تحرص وأن تجتهد وأن تدعو الله عز وجل وتظهر الضراعة والافتقار إليه، فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا يرد من دعا ولا يخيب من رجا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.